بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة القصص: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. لا زالت سورة القصص تحدث عن موسى عليه السلام وما حصل له مع قومه. حدثنا الله تعالى عن نبوته وكيف أن الله سبحانه وتعالى نبأه، ثم بدأت الآن القصة بالحديث عن لقاء موسى مع فرعون وما حصل بذلك. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، جاءهم موسى عليه السلام بالدلائل الواضحات، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، هذا سحر مختلق ومكذوب، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. يعني دائما هذه الحجة تكرر كثيرا، وهي أن ما سمعنا بهذا في آبائنا، كأن الدين إذا لم يكن في الآباء معناه دين باطل. ومن قال بهذا؟ يعني من قال أن لا يبعث نبي إلا يكون قبله نبي؟ ولا فهذا تسلسل غريب يعني. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. قال موسى مخاطبا فرعون وقومه: ربي هو أعلم بالمحق الذي جاء بالرشاد من عنده، ويعلم سبحانه وتعالى من تكون له العاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة، إنه لا يفلح لا يفوز الظالم أبدا. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، والعياذ بالله. تصور يعني إلى أي مستوى من الجبروت والطغيان وصل هذا الرجل، يقول ما في إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين. هامان وزيره، أوقد لي على الطين، يعني ابدأ بعمل بناء عالي عن طريق الطين، تعرفون الطين يعملونه لبن ثم يجعلون فيه البناء، أوقد لي على الطين، أوقد لي أهمل على الطين، فجعل لي صرحا، أعمل لي قصر بناء عالي لعلي أطلع إلى إله موسى. موسى يقول أن ربه فوق السماء، خلاص أنا ببني بناء يصل إلى السماء وأنظر هل فيه إله ولا لا. يعني غاية في العناد و الطغيان والجبروت. قال فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. طبعا جاء بعض عن بعضهم أنها ما يسمى بالمسلات، هذه كانت هي أصلها من هذا الفعل، كان يحاول فرعون أنه يطلع فيها وينظر إلى أعلى ما يكون. على كل حال كيف كانت هذه الله أعلم، لكن حاولوا أن يبنوا بناء يصلوا السماء، طبعا فشلوا بطبيعة الحال. لكن هذا نوع من أنواع الكبر الذي كان في هذا الرجل. قال الله تعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، رميناهم في اليم كلهم في البحر، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وهكذا يا أخواني عاقبة كل ظالم، كل ظالم هذه عاقبة الخسار والبوار والفشل وذهاب نفسه، كما قال الله تعالى، كما قال الله تعالى: وقد خاب من حمل ظلم. خاب، خسر الذي يحمل أي نوع من أنواع الظلم. ولذلك فرعون هذا الذي يقول ما علمت لكم من إله غيري، لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يعني عدة مرات يؤمن ويعيد الإسلام ويثبت الإسلام الذي كان يقول ما علمت لكم من إله غيري. يقول الله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، صلى الله عليه. يعني جعلناهم قدوة للطغاة والضلال يدعون إلى النار بما يبوؤون به من كفر وضلال، ويوم القيامة لا ينصرون من العذاب، بل يضاعف عليهم العذاب لما سنوه من السنن السيئة ودعوا بها إلى الضلال. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. في هذه الدنيا متبوعين باللعنة والخزي والطرد من رحمة الله والعياذ بالله، ويوم القيامة متبوعين بالذم والبعد عن الله وعن جنته، ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، يعني الله تعالى جاب أعطى موسى كتابه بعد ما خرج من فرعون وأهلك الله فرعون، أرسل الله تعالى كتابا قال من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. البصائر إخواني اللي هي ما يبصر به الناس ما ينفعهم فيتعلمون منه، فهو فيه البصيرة والإعانة والتوضيح للأمور، بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. يعني الله تعالى يخبر نبيه أن هذه القصة أنت ما كنت موجودا فيها، وأنا الذي أخبرتك بتفاصيلها. وهذا يدل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ كيف له أن يعرف أدق التفاصيل التي حصلت بين موسى وفرعون، وماذا قال موسى لفرعون، وماذا قال فرعون لموسى. وهذا لا يوجد لا في كتاب ولا في، بل النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما يقرأ ولا يكتب. وهذه القصص أيضا غير موجودة في تراث قريش مثلا حيث يتناقلونها، لا ما أحد يعرف. فالله تعالى يخبره يقول ما كنت بجانب الغربي قضينا إلى موسى الأمر، لما يعني أوحينا له أن يكون نبيا، وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، ولكننا كنا مرسلين. يقول المؤلف في هذه الآيات رد الحق بالشبه الواهية شأن أهل الطغيان. التكبر مانع من اتباع الحق، سوء نهاية المتكبرين والظالمين من سنن رب العالمين. للباطل أئمة ودعاته وصوره ومظاهره، جعلنا منهم أئمة، سماهم الله تعالى أئمة يدعون إلى النار، كما أن هناك أئمة يدعون إلى الخير. وجعلنا المتقين إماما، وجعلناهم أئمة بما صبروا وكانوا بآياتنا. فالله تعالى جعل أئمة للخير وأئمة للشر، منهم فرعون وقومه. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوالكم، وأن يغفر لنا ولكم وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأستمعنا وإياكم بمرضاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.